أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دار كلامنا إلى اعتبار التوكل اتصاف المقدمة بالوجود، بمعنى أن الواجب من المقدمات إنما هو فسوق الموصول، وأما ما لا يقع في الخارج في سلسلة إلى لهذا الشيء الواجب النفسي لا يكون واجبا لأدب من المولى المقدمة بما هي مقدمة، لإنما يطلبها لأجل الوصول بها إلى الواجب، فإذا لم تقعه صلة في الخارج لا تكون واجبة. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أورد على هذا بإلزامه الثور أو التسلسل، فقد تقدم الكلام في ذلك. وأورد ثالثا لأن ملاك الوجود الغيبي إذا كان هو مخلق التوقف والمقدمية فلا موجب للاختصاص بحسة خاصة وهي الموصلة من المقدمة، وإذا كان الملاك خصوص التوقف على ما يستحيل انبثاقه عنه فلازم هذا أن يختص الوجود بالمقدمة السببية، فإن المقدمة السببية هي التي لا يقبل لا يمكن تخلف المسبب عنها، فيختص الوجود بالسبب دون غير السبب من المقتضي والشرائط لما يكون دخيلا في وجود الواجب. والأمر دائر بين هذين، إما أن يكون الواجب مطلق المقدمة إذا كان الملاك مطلق الترقب، أو خصوص السبب إذا كان ملاك الوجوب الغيبي توقف الشيء على ما يستحيل انفكاكه عنه إذا وجد لابد من وجوده، وهذا إنما يتحقق في السبب التام لا في السبب الناقص ولا في الشرائط. فالأمر دائر بين هذين، وعلى كل حال لا موجب لاختصاص الوجود بخصوص الموصل دون غير الموصل. والجواب عن هذا ظاهر، فإن هذا الحصر غير حاصر، بل هناك ثالث، لا يكون ملاك الوجود الغيري مطلق التوقف ولا التوقف على ما يستحيل انبثاق الشيء عن يعني الواجب النفسي، بل يكون الملاك في الوجوب الغيبي هو كون الشيء واقعا في سلسلة علل الواجب النفسي. اذا كان دخيلا في وجوب الواجب النفسي فعلا يعني له دخل فعلي لا مجرد الانسان فهو واجب والا فلا. وبعبارة أخرى إنما ذكره قدس الله نفسه مصادرة واضحة، فإن الملاك لا ينحصر بالأمرين اللذين ذكرهما، بل الملاك في وجوب المقدمة على ما يراه صاحب الحصول أن يكون للشيء دخل في وجوب الواجب فعلا، لا أن يكون مما يكون دخيلا إن كان، بل بالفعل يكون دخيلا يعني يكون واقعا في سلسلة علته، بلا فرق بين أن يكون مقتديا أو سببا أو شرطا أو معجا أي مقدمة فرزناها. إذا كان دخيلا في وجود الواجب النفسي بالفعل وترتب عليه الواجب النفسي فلا بد من أن يكون مطلوبا للمولى بناء على ثبوت الملازمة، وأما ما يكون مفارقا في الوجود عن الواجب النفسي يعني يوجد ولا يوجد الواجب النفسي في الخارج لا مقتضي لإيجابه، هذا أمر ممكن ولا ينحصر الملاك بما ذكره قدس الله نفسه. وأورد صاحب الكفاية قدس الله سره على صاحب الحصول، وحاصل ما أورده أن بعد التفتيش نرى أن ملاك الوجود الغيري هو حصول التمكن من الواجب النفسي بحيث لولا المقدمة لم يكن المكلف متمكنا من الواجب النفسي ولم يكن قادرا على الاتيان به. ملاك الوجوب الغيبي هو التمكن والقدرة من الاتيان بالواجب النفسي. كل ما يكون دخيلا في القدرة على الواجب كان واجبا غيبيا لا محالة، وما لا يكون دخيلا في القدرة لا يكون واجبا. فهذا الملاك يعني كون الشيء دخيلا في حصول القدرة على الواجب النفسي، هذا الملاك ملاك الوجوب الغيري، ولا فرق في هذا الملاك بين ما يكون موصلا وما لا يكون موصلا. فاعتبار قيد الإيصال في اتصاف المقدمة بالوجوب اعتبار بلا موجب، بعدما كان الملاك مشتركا فيه وهو كون المكلف متمكنا من الاتيان بالواجب بعدما لم يكن متمكنا منه، يعني قبل الاتيان بالمقدمة لم يكن قادرا على الاتيان بالواجب، وإنما يكون قادرا على الاتيان به بعد الاتيان بالمقدمة. كل ما يكون كذلك يعني دخيلا في حصول القدرة والتمكن فهذا يكون واجبا غيريا. وهذا الملاك لا فرق فيه بين أن يترتب الواجب وأن لا يترتب، فإن القدرة حاصلة على كل حال. بعد الإتيان بالمقدمة المكلف قادر على الإتيان بذي المقدمة أتى به أم لم يأت به، فاعتبار قيد الإيثار يكون بلا مقتضي وبلا موجب. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا واضح الفساد، والوجه في فساده أن القدرة لا تترتب على الإتيان بالمقدمة. المقدمة غير دخيلة في القدرة على الواجب، وذلك فإن القدرة ثابتة قبل الإتيان بالمقدمة وبعد الإتيان بالمقدمة. فإنما يكون دخيلا في القدرة على الواجب إنما هو القدرة على إتيان مقدمته لا الإتيان الخارجي، أتى به أم لم يأت به. إذا دخل الوقت المكلف قادر على إيجاد الصلاة عن طهارتين، توزع أم لم يتوزع، هذه القدرة موجودة، لأن المقدمة مقدورة. القدرة على الواجب النفسي مترتبة على القدرة على الواجب الغيري وهو المقدمة، لا على الاتيان بالمقدمة خارجا. القدرة مسببة عن القدرة لا عن الفعل الخارجي، فالاتيان بالمقدمة خارجا إنما هو لترتب الواجب ولتحققه خارجا لا لحصول القدرة عليه خارجا. القدرة موجودة من الأول. فلا يمكن أن يقال إن الملاك في وجوب الغيري هو حصول القدرة على الواجب وحصول التمكن من الواجب، فإن هذا موجود قبل الإتيان بالمقدمة أيضا، فلا يكون هذا ملاكا، بل الملاك هو الترتب الخارجي والإيصال الخارجي. فليختص ملاك الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة دون غيرها. والذي يدلنا على هذا مضافا إلى الوجدان أن القدرة غير مترتبة على الإتيان بالمقدمة، وهي حاصلة قبل الإتيان بالمقدمة أيضا، أنه لو كان الأمر كما ذكر لأن القدرة توجد في الخارج وتحصل بالإتيان بالمقدمة، وقبل الإتيان بالمقدمة لم يكن المكلف قادرا. لو صح هذا إذن لا يجب الإتيان بالمقدمة أصلا، لأن الإتيان لأن تحصيل القدرة غير واجب بحكم العقل، التكاليف مسبوقة بالقدرة، إذا كان المكلف قادرا يأتي به وإذا لم يكن قادرا لا يأتي به. لماذا يجب تحصيل القدرة؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. فإنه لا يجب تحصيل شرائط التكليف، شرط التكليف لا يكون واجب التحصيل. على تقدير حصوله الوجود يكون فعليا، فإذا لم يكن الوجود فعليا لعدم القدرة فلماذا يجب تحصيل القدرة والإتيان بالمقدمة؟ فيجوز للمكلف أن لا يأتي بالمقدمة فلا يكون قادرا على الإتيان بالواجب، حينئذ فليجوز له ترك الواجب من دون استحقاق عقاب، وهذا لا يمكن الالتزام به. وسره ما ذكرناه أن القدرة ثابتة قبل الإتيان بالمقدمة والتكليف فعلي، وإنما المترتب على الإتيان بالمقدمة هو وجود الواجب لا القدرة على الواجب. وجود الواجب مترتب على وجود المقدمة، لا القدرة على الواجب مترتبة على القدرة على المقدمة، وهذا ظاهر. ثم أورد صاحب الكفاية قدس الله نفسه إشكالا آخر، وحاصل هذا الإشكال أن الإنسان إذا أتى بمقدمة الواجب وبعد لم يأت بالواجب فهل سقط الأمر الغيبي أم لم يسقط؟ إذا قلنا إنه لم يسقط فلا بد من الإتيان به ثانيا، وهذا غير لازم قطعا. لا يجب على من توزأ للصلاة أن يتوزأ ثانيا، وهذا واضح. فإذا سقط السقوط يكون لأحد أمور، إما لحصول الانتصال أو للعصيان أو لارتفاع الموضوع، وشيء من ذلك غير متحقق في المقام إلا الأول. العصيان لم يتحقق بالضرورة، فإن المكلف كان في مقام الانتصال وقد أتى بمقدمته. فسقوط الوجود الغيري يعني الأمر بالوجود سقوطه بلا موجب، لا يسقط يسأل من جهة العصيان، وكذلك سقوطه من جهة ارتفاع الموضوع، أيضا الموضوع لم يرتفع، المكلف موجود والوقت باقي، فيمكنه الإتيان بالصلاة عن وضوئه، وليس هنا ارتفاع موضوع، وهذا أيضا ظاهر. فلم يبق إلا الوجه الأول، وهو أن يكون السقوط مستندا إلى الانتصار، حيث إن الأمر الغيبي قد امتثل خارجا فقد سقط هذا الأمر، فيكون السقوط مستندا إلى الامتثال قبل ترتب الواجب عليه. وبهذا نستكشف أن الواجب بالوجود الغيبي إنما هو الطبيعي المقدمة، سواء أوصلت إلى الواجب النفسي أم لم توصل، فقيد الإنسان لا يكون معتبرا في اتصاف المقدمة بالوجود. والجواب عن هذا أيضا ظهر مما تقدم، وهو أن صاحب الفصول قدس الله نفسه يدعي أن الواجب الغيري من المقدمات إنما هو المقدمة التي يترتب عليها الواجب، يعني يقع في سلسلة إلة هذا الشيء، ما يكون دخيلا في وجود الواجب النفسي فعلا. إذا أتى الإنسان بلد المقدمة وبعد ذلك لم يترتب الواجب عليه، سقوط هذا الأمر وللمراعى بترتب الواجب عليه، بعده لم يأتي بالأجزاء الأخر وبالمقدمات الأخر حتى ينتهي إلى الإتيان بالواجب النفسي. فإذا أتى بجميع المقدمات وترتب عليها الواجب انكشف ان ما اتى به كان من المقدمات الملازمة في الوجود للواجب النفسي فكان مساقا للواجب. وإذا لم يأتي ببقية المقدمات أو أتى بها ولكن لم يأتي بالواجب النفسي ينكشف أن هذه المقدمات مفارقة في الوجود مع الواجب النفسي فهي لم تكن واجبة ولم يحصل انفصال الواجب في الخارج. فسقوط الوجود الغيري وعدم سقوطه يعني حصول الانفصال وعدم حصول الانفصال مراعا بأمر متأخر إذا ترتب الواجب النفسي على المقدمة ينكشف أنه كان واجبا فقد ثبت الأمر وإلا فلا. حال هذا حال الأجزاء الارتباطية الواجب الارتباطي. إذا فرضنا أن المثلث كبر في صلاته فيعاد السؤال أن الأمر بالتكبيرة سقط أم لم يسقط. أما لم يسقط لا يمكن التزام به لإلا لوجب عليه التكبير ثانية مع أنه غير جائز ومبطل للصلاة. فإذا سقط السقوط ما للانتصار أو للعصيان أو لإطفاء الموضوع ليس شيء من ذلك موجودا إلا الامتثال فلا بد من أن يلتزم بسقوط الأمر بالتكبيرة لأن الامتثال قد تحقق في الخارج مع أنه لم يحصل وجدانا وذلك لارتباطية الوجود. الجواب هو الجواب أن الأمر بالتكبيرة ساقط على تقدير أن يتعقب بالقراءة والركوع والسجود والتشهد إلى آخر الصلاة. إذا تعقب بذلك ينكشف أن الأمر بالتكبيرة قد ثبت في ضربه. وأما إذا لم يتعقب وكانت التكبيرة مفارقة في الوجود مع سائر الأجزاء مثل هذه التكبيرة لم يؤمر بها ينكشف أن ما أتى به لم يكن متعلقا للأمر. فإن متعلق الأمر هو التكبير المتعقب ببقية الأجزاء إلى أن ينتهي إلى السلام. التكبير الخاص هو الذي تعلق به الأمر. فإذا وجد التكبير في الخارج سقوط الأمر وعدم سقوطه مراعا بأمر متأخر. هذا من الموارد التي ذكرنا أنه لا بد من الالتزام فيها بالشرط المتأخر. من جملة الموارد كان المركب الارتباطي. إذا وجد الجزء الأول سقوط الأمر مترتب عليه مراعا لترتب بقية الأجزاء عليه ليحصل المركب في الخارج فيسقط أمر الجميع مرة واحدة فسقوط أمر مراعا. كذلك الحال في مقدمة الموصلة. إذا أتى في مقدمة واحدة كون هذا مستاقا للواجب ليسقط به الوجوب الغيري هذا مراعا بأن يتعقب ببقية المقدمات إلى أن ينتهي إلى وجود الواجب النفسي فينكشف بذلك أن ما أتى به أيضا كان محبوبا للمولى ومأمورا به. وأما إذا كانت مفارقة في الوجود مع الواجب النفسي لم يأتي بسائر المقدمات أو أتى بجميعها ولكن لم يأتي بالواجب النفسي ينكشف أن ما أتى به لم يكن واجبا. فالمتحصل أنه لا إشكال فيما أفاده صاحب الحصول قدس الله نفسه من اعتبار قصد التوسل ولا يلزم عليه شيء من هذه المعاذي. يبقى الكلام في المقتضي. وأن ما استدل به صاحب الحصول قدس الروح على اختصاص الوجود بالمقدمة فهل يتم إثبات ذلك بالدليل أو أنه لا مستجيل؟